بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم ما بعد، أرحب بكم في الحلقة العاشرة من مقرر الفقه للمستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب المطور. وفي هذه الحلقة نتمم ما كنا تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، وفيما يتعلق بأحكام الجلود. فتحدثنا عن يعني هل يطهر جلد الميتة بالدباغ، وذكرنا أن في المسألة يعني قولان، وقلنا أن المختار هو قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أن الدباغ يطهر جلد الميتة، واستدللنا لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة الميتة: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. والله أعلم. عندنا هنا مسألة ثانية نتحدث عنها، وهي جلد غير مأكول اللحم، هل يطهر بالذكاء؟ هل يطهر بالذكاء؟ يعني لو ذكينا غير مأكول اللحم، هل مجرد الذكاء له تعتبر يعني سائغ، أو يعتبر ذلك سائغا إلى أن ننتفع بجلده ويكون هذا مطهر لجلده؟ هنا أيضا مسألة اختلف فيها أهل العلم. فالقول الأول أنه لا يطهر جلد غير مأكول اللحم بذكاة كلحمه، يعني ليس فقط الذكاة مسوغ لأن تجيز استخدام جلده، وإنما جلده هنا كلحمه، فيبقى على المنع والحظر، وأنه لا يطهر جلد غير مأكول اللحم بذكاة كلحمه، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. القول الثاني، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يطهر بالذكاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم ذكاته، دباغ الأديم ذكاته. وللنسائي: دباغها ذكاتها. والله أعلم. هنا أيضا مسألة أخرى، جلد غير مأكول اللحم ذكي ودبغ، هل يباح استعماله؟ قال المؤلف: ويباح استعماله بعد الدبغ ولا خلاف في ذلك. يعني إذا المسألة الأولى فقط ذكاه واستخدام للجلد من غير ما دباغه، لكن هنا ذكي غير مأكول اللحم ثم دبغ، هل يباح استعماله؟ المؤلف رحمه الله يقول: ويباح استعماله بعد الدبغ ولا خلاف في ذلك. و يعني يقدر هذا الاستعمال المؤلف في يابس لا مائع، والصحيح الجواز في الكل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هنا في جلد الثعلب روايات، بعض أهل العلم قالوا، يعني هنا مسألة تتعلق في الثعلب، فيه روايات في مذهب الإمام أحمد، قالوا: لا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ وبعده، ولا يصح بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عندنا إذن في الثعلب قالوا: لا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ وبعده، ولا يصح بيعه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن جلود السباع، ورواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. وهناك قول بجواز استعماله بعد الدبغ لعموم الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر. ولعل يعني الـ الـ الـ الـ الـ الاستخدام أو الجواز، أو لعل هذا الحديث مقيد لعموم النهي عن استخدام جلود السباع، لكن لو دبغت واحتيج إلى استخدامها لعل ذلك لا بأس فيه، لا بأس به، أخذ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فهو فقد طهر. والله أعلم. والإنسان مطلوب منه أن يحتاط، فالمطلوب منا الاحتياط للعبادة، وبالذات للعبادة، يعني استخدامه في صلاة أو نحوها ينبغي الاحتياط، وألا يلجأ إلى مثل ذلك إلا لحاجة أو ضرورة من باب الاحتياط، وأيضا أخذا بعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. والله أعلم وأحكم. هنا مسألة ثانية تتعلق بحكم لبن الميتة ومشتقاته. الميتة ما مات حتف أنفه، أو قتل على أو قتل على هيئة غير مشروعة كالمذبوح مثلا والعياذ بالله للصنم، أو ذبح في حالة الإحرام، أو المصيد في الحرم المكي، أو لم يقطع منه الحلقوم، أو المذبوح ما لا يؤكل، هذا كله يقال له ميتة، فما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة فهو أيضا يقال له ميتة. فهل يجوز استخدام لبن الميتة ومشتقاته؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنه نجس، وهو قول الإمام مالك والشافعي، والرواية الأولى عن الإمام أحمد التي اعتمدها المصنف الحاقم بالميتة. القول الثاني يعني الحاقم بأصلها بالأصل، يعني يلحق اللبن بأصله. القول الثاني أن لبن الميتة ومشتقاته طاهر، وهذا لعله الأرجح والله أعلم، وهو قول أبي حنيفة، وهو قول أبو حنيفة، ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، روى ذلك البيهقي. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن، والجبن يعمل من الأنفحة ومن الإنفحة، والأنفحة كانت تؤخذ من ميتة الكفار، ومع هذا لم يحرموا الجبن، وقد ورد في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل الجبن، وهذا يدل على أن لبن الميتة وما اشتق منه مما هو في حكم المنفصل فهو طاهر. والأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد في مسنده، وحسنه شعيب الأرنوط. إذن يعني هذا هو مستند من رأوا أن لبن الميتة ومشتقاته طاهر. وهكذا وقع الخلاف في سائر أجزاء الميتة مثل القرن والعظم، عظم الميتة وظفرها والحافر وما هو من جنس ذلك. والراجح في ذلك الراجح في سابقه هو الطهارة، لأن الأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة، ولأنه إذا علم أن علة النجاسة في الميتة هي احتباس الدم فيها، فإنما ذكر من هذه الأجزاء لا دم فيه، فيحكم بطهارتها كحكم أو كالحكم بطهارة الشعر والصوف والوبر عند الجميع، والله أعلم. هنا حقيقة نذكر أو نقف عند قاعدة يذكرها أهل العلم، وهي قولهم: ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من الحي فهو كميتته. معنى ذلك أن أو معنى ذلك أن الحيوان إذا كان مما يباح أكله إذا مات فإنه يجوز أن يقطع منه حال الحياة ويؤكل منه كالحوت، فميتة الحوت طاهرة، يجوز أكله. أحل لنا ميتتان، أحل لنا ميتتان، السمك والجراد، فالسمك ميتة السمك تجوز. إذن الحيوان إذا كان مما يباح أكله إذا مات، يعني ميتة السمك يباح، فلو قطعنا من السمكة وهي في البحر نصها فإذا يجوز أكله، لأننا يجوز نأكلها كاملة وهي ميتة. إذا نقول إن الحيوان إذا كان ما يباح أكله إذا مات فإنه يجوز أن يقطع منه حال الحياة ويؤكل منه كالحوت، والعكس كذلك. فإن كان لا يحل أكل ميتته كالشاة مثلا، بهيمة الأنعام لا تحل الأكل، فلو قطع منها حال الحياة جزء فلا يجوز أكله، فلا يجوز أكله، فلا يجوز أكله. إذن عندنا ما أبين من حي فهو كميتة، نعيده إلى الأصل، يعني ما قطعناه من هذه الميتة نرجعه إلى الأصل، إذا كان ميتته حلال فيجوز كالسمك والجراد ونحو ذلك، إذا كان كالسمك والجراد والحوت بأنواعه إلى غير ذلك مما هو مباح لنا، وإذا كان محرم كالشاه والإبل البقر الغنم، فهذه لو قطعنا منها شيء فلا يجوز لنا استعمالها أو استخدامها بحال من الأحوال أو الأكل أو أكلها، لأنها ترجع إلى أصلها، والأصل أن هذه الأشياء لا تجوز أكلها إلا بعد زكاة شرعية. يستثنى أو استثنى المؤلف من ذلك، من هذه القاعدة ما أبين من حي فوق ميتته، أمرين. الأمر الأول المسك في فأرته، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله ولو كان نجس ولو كان نجس، ولو كان نجس ما استعمله. الثاني قالوا الطريدة، لأنه ثبت عن الحسن أنه قال لا بأس بالطريدة، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم، واستحسنها الإمام أحمد. والطريدة هي الصيد بين القوم لا يقدرون على زكاته، فيتقاطعونه بسلاحهم الأبيض، ثم يجهزون عليه فما أبين منه قبل القدرة عليه وقبل موته فهو حلال، فإن قطع منه جزء ثم هرب ولم يعلم موته لم يحل الجزء المقطوع. واضح؟ إذا نقول الطريدة تستثنى من القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته، والطريدة هو الصيد بين القوم لا يقدرون على زكاته فيتقاطعونه بسلاحهم الأبيض ثم يجهزون عليه فما أبين منه قبل القدرة عليه وقبل موته فهو حلال، فإن قطع منه جزء ثم هرب ولم يعلم موته ولم يعلم موته لم يحل الجزء المقطوع. والله أعلم. إذا نكون بهذا قد تقريبا يعني ختمنا الحديث عن باب الآنية. والخلاصة في هذا أن الحنابلة رحمهم الله يشددون أكثر من غيرهم في باب الآنية، فلا يبيحون، لم يبيحوا المطلب الذهب والفضة كطلاء الملاعق والساعات والشوكات والأواني والحنافيات في المغاسل ونحوها، و يعني هنا يعني لم يستثنى إلا الضبة اليسيرة لإصلاح الإناء، فهذه أيضا مستثنى على ما سبق أن يعني بينا. أيضا في الجلد الميتة الراجح عندهم أنه لا يطهر بالدباغ، لا يطهر جلد الميتة، لكنهم يعني أباحوا أو أجازوا أو حكوا كغيرهم، أو قالوا حكوا كغيرهم طهارة أواني الكفار وثيابهم ما لم تعلم نجاسته، على سبق ما يعني سبق أن أشرنا إليه. أيضا لم يقولوا بأن الاستحالة مطهرة إلا الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا، مثلهم هنا مثل الشافعية. عندنا هم بالنسبة للخرز بشعر الخنزير أيضا الصحيح من المذهب أن يعني أو رواية في مذهب الإمام أحمد أن الخرز يعني بشعر الخنزير أنه جائز، والرواية الأخرى القول بالكراهة. بالكراهة أيضا بالنسبة لبعض الأمور قالوا فيها، مثل عندنا قالوا بالنسبة لبلغم المعدة طاهر على الصحيح من المذهب، وكذا بلغم الصدر وبلغم الرأس إذا انعقد وازرق، هذه أيضا من الأشياء التي ذكروها هنا. أيضا عندهم سباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة، بالإضافة إلى ما أشرنا إليه مما تقدم. إذن يعني هذه الأشياء يعني ذكرناها، ونكون هنا ختمنا باب الآنية. حقيقة قبل أن أختم أيضا بدي أن أشير إلى بعض الموضوعات على السريع أو أنواع النجاسات. نقول أنه هناك يعني حقيقة مثلا نجاسات سائلة كالدم المسفوح، فهذا أيضا نجس، سواء كان دم يعني آدمي أو غيره، غير دم الشهيد ما دام عليه، وهو دم أي دم سائلي، أي دم مسفوح، والدم المسفوح هو الدم السائل غير الحيوان طبعا المائي. يعفى عن بعض الدماء يعني اليسيرة على ما هو مفصل في مواضعه. عندنا أيضا بالنسبة لي يعني الرضيع الطفل إذا كان غلاما فيكتفى برش بوله، أو يطهر إذا وقع على الثوب فيكتفى بذلك في الرش في حق الغلام دون الجارية. عندنا بالنسبة للمذي والودي من غير مأكل اللحم، فهنا أيضا المذي أيضا وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند توران الشهوة أو تذكر الجماع بلا تدفق، هذا أيضا نجس. للأمر بغسل الذكر منك كما في حديث علي اغسل ذكرك. أما الودي فهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل وهو نجس أيضا لأنه يخرج مع البول أو بعده فيكون له حكمه. كل ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقه نجس أيضا. كل ميتة نجسة سواء كانت طاهرة حال الحياة أو لا، لعموم قوله تعالى إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كل ميتة قالوا يعني نجسة سواء كانت طاهرة حال الحياة أو لا، إلا طبعا ما استثني كما سبق أن أشرنا في بالنسبة لميتة السمك والجراد فهذه مستثنات بالنص، فميتتهما طاهرتان أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. هذه بعض الموضوعات اللي حببت أن أعقب عليها، وربما أنها تكون أيضا وإن كان موضوعها باب النجاسات لكن من باب الفائدة أشير إليها، وتراجع أيضا في الكتاب للمزيد من البيان والتفصيل في هذه الأحكام. بعد هذا ننتقل إلى باب جديد وهو باب الاستنجاء وآداب التخلي. باب الاستنجاء وآداب التخلي، وسنتحدث في هذه المحاضرة عن معنى الاستنجاء والاستجمار وبيان ما، أو سنتحدث في هذا الموضوع عن موضوعات منها معنى الاستنجاء والاستجمار وشروط الاستنجاء بالماء وبيان ما يستحب عند دخول الخلاء وما يكره فعله عند دخول مكان قضاء الحاجة وما يحرم فعله عند قضاء الحاجة. الاستنجاء والاستطابة والاستجمار، الاستنجاء، الاستطابة، الاستجمار عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين من مخرجه، إلا أن الأولين اللي هو الاستنجاء والاستطابة تارة يكونان بالماء وتارة بالأحجار. أما الاستجمار فهو مختص بالأحجار، والتسمية بالاستطابة لأنه يستطيب جسده بإزالة الخبيث عنه. إذا العبارة أو يعني عن إزالة الخارج من أحد السبيلين من مخرجه. وممكن أن نعرف هنا الاستنجاء فنقول الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى، واصطلاحا إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه كالمناديل. فإزالة النجاسة بالماء تسمى إزالة حقيقية وهي الاستنجاء بالماء، وإزالة النجاسة بحجر ونحوه تسمى إزالة حكمية وهي الاستجمار، وسمي استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. وقد يطلق الاستنجاء على الاستجمار والعكس على نحو ما أسلفنا، لكن الاستجمار كما قلنا أنه لا يكون إلا يعني بالحجارة الصغيرة. هذا ما يتعلق بالتعريف. عندنا شروط الاستنجاء بالماء. شروط الاستنجاء بالماء أربعة: أولا كونه ماء وكون الماء طهورا، وأن يغسل قالوا 7 غسلات، والإنقاء، والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان قبل خروج الخارج، بأن يدلكه حتى يرجع خشنا ويواصل صب الماء ويسترخي قليلا، وظن الإنقاء كاف فلا يشترط التحقق. هكذا ذكر العلماء. والاستنجاء قد يكون واجبا، ويكون الاستنجاء وما في حكمه واجب من كل خارج من السبيلين كالبول أو المذي، ويستثنى من ذلك الريح من الخارج، لا استنجاء في الريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استنجى من الريح فليس منا، أخرجه الطبراني في الصغير. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والريح طاهرة فلا تنجس مثلا ماء يسير لاقته، لأنها عرض بإجماع أهل الأصول. أيضا ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء بغير خلاف، ويستثنى أيضا الطاهر الخارج كالمني والولد العاري قالوا من الدم، فهذا أيضا لا استنجاء فيه. أما يعني المسنون من الاستنجاء فهو يسن الاستنجاء قالوا بالحجر أو نحوه كالخرق ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحيهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فإني أستحيهم وكان النبي وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والحديث يخرجه أحمد والنسائي والترمذي ويصححه: مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة بالماء من أثر الغائط أو البول. يجزأ أحد الأمرين أي الحجر أو الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء وحده كما في حديث أنس، كما قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليصطد بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، لكن الأفضل الماء وحده أفضل من الحجر وحده، لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل فيزيل العين والأثر، لكن الجمع بين الماء والحجر لا شك أفضل من الماء وحده. أما الحرام هنا فالاستنجاء بالروث والعظم والطعام على ما سيأتي. هذا ما يتعلق ب يعني المحرم الواجب والمحرم والمسنون والأفضل في هذا. عندنا ما يستحب فعله عند دخول الخلاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، واستدلوا على ذلك بحديث علي رضي الله عنه: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، والكنيف هو مكان قضاء الحاجة الخلاء، أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي، ولكن يقال للحديث شواهد يتقوى بها، شاهد من حديث أنس رضي الله عنه، وشاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فيصلح للاستدلال لما ذكر. ومما يستحب قوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفسرت الخبث بالشر والخبائث بأهل الشر، أو الخبث بالضم ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. وهذا الأدب ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وزاد في الإقناع: الرجس النجس الشيطان الرجيم. واستدلوا لذلك بحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. وإن كان هذا حديث ضعيف لا يقوى على الدلالة، لكن لو قيل مستحب كان أولى. أيضا يستحب أن يقول عند الخروج من الخلاء: غفرانك، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان وابن خزيمة. والغفران من الغفر وهو الستر، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. والحكمة في قول غفرانك عند الخروج من الخلاء هي ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الأفهام، وفي يقول: وفي هذا من السر والله أعلم أن النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسها فيه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسه فيه، فهما مؤذيان للبدن والقلب، فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي ببدنه وخفة البدن وراحته، وسأل الله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه ويخففه، وهي الذنوب. أيضا يستحب أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث مرفوع عن طريق أنس، عن طريق أنس، وفيه ضعف، لكن له طريق عن أبي ذر موقوفا عليه صحيح. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، يستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، ويستحب تقديم اليمنى خروجا، عكس مسجد ومنزل وعكس لبس نعل. وهذا وعلى هذا فالقاعدة في هذين الأدبين أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، فاليمين تقدم فيما كان من باب الكرامة، وذلك فاليمين تقدم فيما كان من باب الكرامة، وذلك مثل الأكل والشرب، والشمال تقدم فيما إذا كان من باب إزالة الأذى كالاستنجاء ونحوه. يقول شيخ الإسلام: وأدلة هذه القاعدة كثيرة شهيرة. ويستدل لهذين الأدبين بما في الصحيحين بما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يصرف عني وعنكم كل سوء وبلاء ومكروه، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، لنتمم ما يعني يستحب عند دخول الخلاء. فإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.